هو القطب لأن قطبا واحد إذا لم يفد وليس له علة من العلة فهو يحيش في هذه اليقين. أما إذا سد وعمد أخبار أخرى، لذلك قال له سليمان فننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. ولما رأى سليمان نعم هاي علة فنظر فوجده صادقا فأفاد اليقين. لذلك الأخبار الأحادي التي تلقتها الأمة بالقبول يجب يقين. قد نقض مرنا فأنت ننظر في حبيب نقض مرنا نقول أخبار أحد التي تلقتها الأمة بالقبول هذا بفكر فيها يفيد العلم يفيد العلم ويوجب العمل أما تلقيب القبول قد يتأخر عن شيخ نظيف الله يقال وإن كنت أنا ما سمعت الاعتراض تماما إلا لعلم النقطة الأخيرة هذه ألا يمكن أن يعترض على ذلك لأنه تصديق سليمان هو الذي جعل خبر الهدهد يقينا هو يقول خلص هذا هو ونبي خلص أنا ما هكذا لكن خبر نبي الآن فوق خبر من أول سؤال ما أنه خبر الهدهد لا خلص لكن ما عندنا جاء أنا والله ما انتبهت شيخنا ما يقول شيخنا تمام كله كلنا قارين على شيخ واحد لا يقول ما ينقض أهد لأنه قد نظر صدقت فإذا صدق خبر لا يفيد اليقين بدليل صدقه بدليل شك شيخنا قال فنظر بعدها نعم فدل على أنه ما سلم كان خبر الأهد في اليقين ومن حوين أيضا ما في حاجة أن يقول فنظر إحنا نقول بعد النظر نتيجة اليقين بعد الثبوت بعد النظر لا بدل نتيجة نضيف الشغلة بعد النظر نعم الشغلة نضيفة تكون أما الصبر لسنه ما هو إلا سليمان عليه السلام نعم ما كلمه أحد إلا سليمان نعم أي نعم لو كان يقين أو فوق اليقين لا يفيد شيئا هذا جانب لأنه ما فهمه إلا واحد فقط يعني قضية داخل في دائما وخوارق العداء ما كان من خوارق العداء ما يأتي شيخنا من باب أهم مسألة في هذا القضية من باب شرع من قبلنا شيخنا كمان ما يأتي من باب شرع من قبلنا يعني كما لو يعني كما يفعل غزالي وغيره يعني تقلقت من باب نفس المدرسة إذا كانوا بحيث الناحية العقلية يقولون ويقولون ويردون الحديث الأحاد فإذا نظرنا من حيث الناحية العقلية إذا نظر في مثل هذه القصة وأتي فيقول إنه كيف هدهد يعلم ما لا يعلمه نبي فكيف النبي لا يعرف فتأتي أمور تجعله يتسلسل ليهدم ما ثبت بالقرآن ما كان في كتاب الله عز وجل. يعني أقول نقدهم أسلوبهم بالنقد العقلي لأحاديث الآحاد وردها فهذه القصة لو جاءت بالحديث النبوي لوقفوا منها موقف التكذيب أيضا بالحديث لو جاءت بحديث آحاد لوقفوا منها موقف التكذيب ولم يؤمنوا بها لكن الحمد لله في جاءت بالقرآن نعم لكن شو علاقته موضوع خبر آحاد هذه ما لها مورد من خبر لا هذا الشغل كيف على يعني أي حرب من قاموس الشيء لماذا ما لها مورد يطلع حرب من قاموس معلش أنا أجر لكن بعد التثبت ماشي بعد التثبت من خبر الآحاد أصدقت أن كنت من الكاذبين فبعد ثبوت خبره يفيد يقينا وتلقي الأمة مثلا بالقبول الله عليك في أمة يا شيخ تعرف بالنسبة لنا يا شيخ هو الله عز وجل لماذا شاف لنا هذه القصة القرآنية أتعلم لماذا؟ حتى يعلمنا بأن أخبار بأن الأنبياء لا يعلمون الغيب نعم. إذا أوحى الله إلى نبي يعني إذا أوحى الله إلى نبيه خبرا يعلم يعلمه أما إذا لم يهدي إليه فلا يعلمه فهذه هنا القصة تدور حول هذا ولذلك قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن تقوم من أن يرتد إليك خلقه هذه تدخل كما ذكر شيرنا هذه كلها القصة كلها في المعجزة أنا أخبارة الكتاب المعجزة فقط.